الحمد لله رب العالمين نحمدك يا ربنا ونستعين بك ونستهديك ونعوذ بك يا ربنا من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا نسألك يا ربنا يا من رفعت السماء بلا عمل وبسطت الارض يا ربنا على ماء الجمل ان تحمي بلادنا وبلاد المسلمين من كل شر وفتنه يا ارحم الراحمين وان تسترنا في الدنيا والاخره برحمتك يا رب العالمين وان لا تجعل منا مريضا الا وقد شفيت ولا مهموما الا وقد ازلت عنه همه ولا صاحب دين الا وقد سددت عنه دينه يا ارحم الراحمين ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا ند له هو الاول بلا ابتداء وهو الاخر بلا انتهاء وهو على كل شيء قدير ونشهد ان سيدنا وحبيبنا ومصطفانا ومعلمنا واسوتنا وقائدنا محمدا اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد بعدد من صلى عليه وعدد من لم يصلي عليه وكما امرتنا يا ربنا بالصلاه عليه وكما تحب ان تصلي عليه وكما تنبغي الصلاه عليه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ثم اما بعد كان الواجب في هذه الايام وفي غير هذه الظروف ان تصعد الدعاه على المنابر لتؤصل عقيده النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولماذا خرج النبي صلوات ربي وسلامه عليه مهاجرا بدينه ولكن لاننا كما راينا منذ امس واول امس ومنذ ان قامت هذه الثوره وصعد من يتكلمون بشريعه النبي محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وقامت الدنيا ولم تقعد فتن هنا وفتن هناك هذا يقول غيرنا والآخر يقول نطلب كذا والآخر يقول نريد كذا ويعلم الله أني كنت أتمنى أن أتكلم مع حضراتكم في هذه الجمعة عن أحوال شريعة النبي محمد والرحمة التي وجدت فيها والعدل ولكن للأسف الشديد وأنا أسمع بالأمس أحد البرامج والحوارات وقد استضاف رجلا رشح نفسه ليكون يوما رئيسا لهذه البلدة إن قدر له ذلك وكانت المصيبة الكبرى أن يتصل الناس وأن يحاوره هذا الرجل في أمور كلها اعتراض على قضاء رب العالمين وعلى أحكامه ولا سبيل غير ذلك يقول له ماذا لو تولى أصحاب شريعة النبي ماذا سيفعلون بمن يرتدون النايوهات هل سيمنع هؤلاء وأين الحرية هذه واحدة وتتصل الأخرى فتقول نحن نؤمن بالله لكننا لا نلبس الحجاب هو حرية شخصية نحن نؤمن به ونرتدي الحجاب حرية شخصية وهؤلاء يقولون كيف تمنع الخمور وتمنع السياح ولكل منهم حرية شخصية يمارس الدعارة ويمارس شرب الخمر ويمارس ما يحب ووقع الرجل في ورطة بما يجيب وكأنني أنظر إليه وأود أن يقول لا تحاكموني أنا ولكن حاكم الذي أنزل هذه الأحكام ولذلك وأنا أنظر إلى هذا الحوار وجهاد من يتكلمون لفرض هذه الوقائع وهذه الحرية التي ليست بحرية نظرت إلى المصطلحات التي كانوا يعرضوها علينا فهؤلاء يريدون فيقولون نحن نريد حرية وهذه تخرج تقول نريد تحرير المرأة قلت على أكثر من منبر من منابر بلدتنا وعلى غيرها أن هناك مصطلحات يضحك بها علينا، فيقال تحرير المرأة وتحرير الأشخاص، نحن نقول لهم أمرا، هل تريدون تحرير المرأة بالإسلام أم تريدون تحرير المرأة من الإسلام؟ أمامكم أمران، إما أن تقول نريد تحرير المرأة من الإسلام فأعلن كفرها ولتفعل ما تريد، وإن أردتم تحرير المرأة بالإسلام فعليها أن تقول لمن أنزل الإسلام سمعنا وأطعنا. أنتم تقولون نريد حرية نحكم بها الإسلام، والإسلام لا يحكم بل الإسلام يحكم. ولذلك أعرض لك أخي الحبيب مشهدا قبل أن ينزل آدم إلى الأرض، حينما اختار رب العالمين آدم ليكون خليفة في الأرض، أن يخلف بعضه بعضا، يموت ويخلفه الآخر ويخلفه الآخر إلى قيام الساعة. ظن بعض الناس أن الغاية من خلق آدم هي العبادة فقط، أن نجلس في المساجد، أن نمسك المسابح أو المسبحة ونسبح عليها، وليس لنا غاية في الدنيا. قرأوا آية ونسوا أخرى. حينما أنزل رب العالمين على صدر النبي محمد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أنزل أيضا آية في القرآن، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، غاية المسلم أن يعمر في الأرض. ولذلك الناس نسيت قول النبي محمد إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فتيلة فإن استطاع أن يغرسها فليغرسها، هكذا المسلم ينبت ويزرع ويصنع ويعمر ولا يخرب. قال رب العالمين في القرآن إن الله لا يحب الفساد، وقال إن الله لا يحب المفسدين، هي شريعة النبي محمد. ولذلك انظر معي أخي إلى المشهد الأول حتى لا يضحك علينا، حتى لا يضحك علينا. نحن نقول من أرادوا أن يتولوا منصبا وقالوا أننا نحن نتبع الإسلام عليهم أن يعرضوا لنا بداية شريعة النبي محمد، وأن يعلموا الناس أن هذه الأحكام ليست أحكام جماعة الإسلامية ولا جماعة سلف ولا جماعة صوفية ولا جماعة وفد ولا جماعة حزب وطني، لا، إنما هي شريعة من أنزل الكتاب. حينما خلق الله آدم وخلق الله إبليس، انظر أخي الحبيب، كلنا يعلم أن إبليس عصى وآدم عصى، كلا الاثنين عصى، لكن انظر أخي الحبيب لماذا طاب الله على آدم ولم يتب على إبليس؟ وهل معصية آدم كانت كمعصية إبليس؟ وهل إبليس أنكر وجود رب العالمين؟ هل قال لا إله في الوجود؟ حينما قال له ربنا ما منعك أن تسجد؟ أنا أرجو أن ننتبه، إبليس قال أكثر من آية في القرآن تدل على أنه يؤمن بوجود الله، ويؤمن بأنه خالق، ويؤمن بعزته، ويؤمن بسلطانه، فما غاية كفر إبليس؟ لماذا كفر إبليس؟ هل كان كفر إبليس إنكارا لله؟ اقرأ معي. أول اعتراض لإبليس، قال خلقتني من نار وخلقته من طين، أنا خير منه. في البداية قال يا رب حكمك هذا ليس بعدل، كان المطلوب أن تختارني أنا ولا تختاره هو، وهذا بداية الكذب. أن تأتي جماعة من السلف أو جماعة من الإخوان أو جماعة من حزب الوسط أو جماعة من حزب الوفد أو جماعة من حزب الإخوان فتقول أنا خير من هؤلاء، هذا أول كذب. لكن لو نظر كل منا من بعد النبي محمد وجد أن كل منا له ميزة وله عيب، كل منا يكمل الآخر. أبو بكر وعمر كان هذا له ميزة ليست موجودة في الآخر، وهذا له ميزة ليست موجودة في الآخر. الشخص الوحيد الذي اكتمل خلقا وخلقا هو النبي محمد، أما بعد النبي فكل يؤخذ منه ويرد عليه، كل يؤخذ منه ويرد عليه. ولذلك قال في البداية أنا خير منه، مع أن آدم له وظيفة وأنت لك وظيفة. لو أنك الآن أردت أن تأخذ أولادك لتذهب بهم إلى أي مكان، فسوف تأتي إليهم بسيارة أجرة بها ثلاث يجلسون عليها. لو أتيت بعربية نقل سيقول لك الناس لماذا تأتي بعربية نقل وعندك عربيات أجرة، هذه تصلح عن هذه. لو أردت أن تنقل عفش بيتك لن تأتي بعربية أجرة ولكن ستأتي بعربية نقل، فهذه لها وظيفة وهذه لها وظيفة. من البداية قال إبليس لا، هذا الحكم يا رب لا يعجبني، أنا مؤمن به لكن حكمك لا يعجبني. أما آدم حينما قال له أسكن أنت وزوجك الجنة قال سمعنا وأطعنا يا رب. ومع التكليف قد يذنب المرء، المهم أن يقبل التكليف. أقبل التكليف بداية ثم أدعو ربك أن يعينك عليه. إنسان يشرب البنج وإنسان لا يشرب البنج، الذي لا يشرب البنج قال ما الحرمة فيه؟ لماذا حرموه؟ إنه نبات من الأرض، وطالما أن الله أخرجه إذا له فائدة هو ليس بحرام. لا يعلم أنه غير الحق، هو لا يشرب ولكنه قال لا لا أنا لا أؤمن بالحرمة، هذا الحكم حكم خطأ في القرآن. الآخر يشرب البنج قال أنا أعلم أنه حرام يا رب، أعني على أن أترك يا رب، أنا أعلم أنه حرام لكن أعني أن أترك هذا. الأول كافر بالله والثاني عاصي في حكم الله، لأن الأول رفض الحكم على الله. كذلك من تصلي وتصوم وتقول الحجاب ليس فريضة في الإسلام، هو فريضة لأمهات المؤمنين، هذا الحكم لا ينفع من عند الله عز وجل، كان له وقت وهذا له وقت. يا سيدتي قولي الحجاب فريضة من عند الله وأنا لا أستطيع أن ألبس، أعني يا ربي على أن ألبس، فإن لم ترضي بحكم الله الآن فغيرك رضى به غضبا وقهرا عنك. فأحد سيدات مصر كانت تتباهى بشعرها وتتباهى بما تفعله فيها، فأصابها رب العالمين بسرطان في رأسها، فارتدت الحجاب فقالت يا ليتني ارتضيت بحكم الله، ولكني حينما لم أرضى به رضا رضيت به جبرا. هكذا بعض الناس، من لم يرضى بحكم ربه فسيرضى به جبرا عنه حينما تأتي عليه الأيام. لكن إسلامنا وديننا يعطي لنا الصورة من البداية. كفر إبليس لم يكن كفر إنكار لله وإنما رد الحكم على الله، قال ما منعك أن تسجد إذ أمرتك، لماذا ترد أمري؟ قال أنا خير منه. انظر أخي الحبيب فيما قاله إبليس في القرآن، قال رب أنظرني إلى يوم يبعثون، اعترف بأن الله رب. قال خلقتني، اعترف بأن الله خالق. قال فبعزتك، لو هو ينوغ أجمعين، اعترف بأن لله عزة، فما هو كفر إبليس؟ قال رب العالمين إلا إبليس أبى واستكبر، أبى على أحكام الله واستكبر على أحكام الله. لكن هؤلاء هل يرضون أن يجلسوا لهم حرية ويتركوا الناس؟ لا، لابد أن يشعلوا الفتن ويقسموا عليها، وهذا ما فعله إبليس. إبليس حينما أراد أن يوسوس إلى آدم، انظر أخي الحبيب لترى أمرا عجيب، يلعبون برؤوسنا كما كان يلعب إبليس. إبليس حينما دخل على آدم علم أن له فطرة سليمة، وعلم أنه سيقبل أي شيء فيه ذكر الله عز وجل، فقال يا آدم ما منعكما، قال لهما ما منعكما ربكما أن تأكلا من هذه الشجرة إلا أن تكون اسمع إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. لماذا قال هاتان الكلمتان؟ لأن هكذا أصحاب الدنيا يوسوس للناس أنه لا شيء بعد الموت، عظام يأكلها التراب ولحم يأكله الدود، ولا آخرة ولا بعد. كم من إنسان مات من 1000 سنين، فأين كلام محمد؟ أين هذه الجنة وأين هذه النار؟ لقد لحدنا مئات الناس، أين حفرة النار وأين حفرة الجنة؟ إنهم كلام يضحكون به عليكم. هذا الكتاب كان ينفع قديما، أما الآن فلا ينفع. وقت رب العالمين انتهى، وقت محمد انتهى، وقت القرآن انتهى. دعونا نعيش، دعونا نكون خالدين في الأرض. ما منعكما أن تأكلا من هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. في آية قال رب العالمين عن إبليس أنه قال إلى آدم وقاسمهما، اسمع، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. لماذا أطاع آدم إبليس؟ لماذا أطاع آدم إبليس؟ لأنه حلف له بالله وقاسمهما، قال أقسم لك بالله يا آدم أن كلامي صحيح. فظن آدم أنه لن يقسم أحد بالله كذبا فأطاعه. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، لم نجد له عزما على معصية فأطاعه. الشاهد أنه حينما أطاع إبليس ماذا حدث؟ أي إنسان يعصى رب العالمين لابد أن تظهر له عورة. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما. هكذا المخالف لرب العالمين مهما ستر في دنياه لابد أن ينصح، لابد. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة يا رب. وستر الآخرة أعظم. بعض الناس سمعتها من قال اللهم استرني في الدنيا حتى وإن فضحتني يوم القيامة. بعض الناس يظن أن الموقف هين. يعني أنا أقول لمن كانوا سابقا يأكلون أموال الناس بالباطل ويأخذون أراضي الدولة ويريدون الآن أن يضحكوا على الناس، نحن نقول لمن يريدون أن يصعدوا على المناصب ويعتنون منابر الشعب، نقول له أمرا واحد، أقسم بالله لو تخيل كل مرشح ما قاله النبي محمد لرجع 1000 خطوة قبل أن يقدم عليه حتى يرى نفسه كفئا أم لا. أقول له ماذا تفعل في قول النبي محمد فيما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي قال ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت. كم من عضو مجلس شعب مات في بلدتنا، وكم من عضو مجلس شعب مات في مصر، وكم ملك مات في العالم، وكم سلطان دار عنه سلطانه قدم الآن أمام رب العالمين. أليس هذا هو شاهد على من يعتنون أي رئاسة على أي أحد؟ ما من عبد يسترعيه الله رعية، اسمع، يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته. ضحك عليهم بالكلام، كلامه طيب مزوق، ضحك عليهم بالكلام واعتلى منبر الشعب ولم يروا بعد ذلك. ظن أنه فارح، ظن أنه ناصح. أين تذهب من قول النبي محمد يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي أمامة أنه قال قال النبي محمد من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال واحد من أصحاب النبي فقال أرأيت إن كان هذا يسيرا يا رسول الله؟ طلع يعني رخصة مباني، خد 200 جنيه رشوة، دخل كهرباء وخد من وراه 200-300 جنيه، خد مترين من أرض الدولة، يعمل ايه يا رسول الله؟ دي حاجة بسيطة. ما قال النبي محمد ما من عبد ما من مسلم يقطع حق امرئ ما يقطع حق امرئ مسلم بيمينه الا حرم الله عليه الجنه واوجب عليه النار، اوجب الله عليه النار وحرم عليه الجنه. فقام صحابي فقال يا رسول الله ارايت لو ان ذلك يسيرا؟ قال ولو كان قضيبا من اراه. وانا نظرت الى حديث النبي محمد في هذا الامر، امر يسير يا رسول الله فلماذا يدخل به جهنم؟ قال لانه ظلم، والذي انزل الشريعه على عباده هو القادر المقتدر. وانا هنا اسال سؤال، لو ان العالم باسره ظلمه رب العالمين وحاك لله ربنا ان يظلم، هل يستطيع انسان ان يرد على الله الظلم؟ والله لا يستطيع. لكن حينما ربنا اراد ان يامر الناس بالعدل بالعدل قال يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي، لم يحرمه على عباده بدايه انما حرمه على نفسه اولا. ثم ماذا يا رب؟ قال وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. اللهم جنبنا الظلم والظالمين يا رب العالمين، واجعلنا من القائمين بالقسط دائما يا ارحم الراحمين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. ثم اما بعد، جرت بنا عقارب الساعه، وكنت اتمنى ان نبين للناس ان هناك فرق بين المتحدثين بالشريعه وبين شريعه النبي محمد. فرجل مثلي يعتني المنبر، ان اخطا فخطاه شخصي، اما شريعه النبي ليست بخاطئه. شريعه النبي يا ساده صفتها العدل والحكمه والرحمه، هذه شريعه النبي محمد. شريعه النبي محمد تقوم على الحريه المضبوطه، اي ان لي حريه ولك حريه، لك في حريتك ان تفعل ما تشاء بشرط الا تتعدى حريتك حريتي، وهذا ما اصله النبي محمد. سامحني اخي الحبيب خمس دقائق لا ازيد عليه. في صحيح او في مسند الامام احمد لاستاذ حسن، كلكم يعرف هذا الحديث، الشاب الذي راى في نفسه انه امتلكته الشهوه دخل على النبي محمد وقال يا رسول الله ائذن لي في الزنا. هذه حريه، حريه شخصيه، انا اريد ان ازني. لكن هذه الحريه وهذا الاشباع لشخصي، هل هو ينتهي عندي ام انه فيه تعدي على الغير؟ لم يقل له النبي حرام، لم يقل له النبي هذا مخالف للاحكام، لم يقل له النبي انه نصا وساء سبيلا، لم يقل له النبي ذلك مطلقا، بل قال له النبي حينما وجد عليه الصحابه ايهموا به، تحمسوا ارادوا ان يقتلوه، فقال النبي ما انتظروا اقبل. انظر الى النبي محمد كيف يؤصل الحريه المضبوطه، مضبوطه بامر الشرع. فقال له يا هذا اترضى ذلك لامك؟ قال لا. قال أترضاه لأختك؟ قال لا. قال أترضاه لعمتك؟ قال لا. قال أترضاه لخالتك؟ قال لا. قال أترضاه لابنتك؟ قال لا. والسؤال هنا أن النبي محمد قال له كما أن لك حرية لغيرك حرية، لك أن تفعل ما تريد بشرط أن يفعل غيرك ما يريد، ولكن سيصبح المجتمع فوضى، سيصبح المجتمع فيه فحشاء. فقال له النبي انظر أخي الحبيب، قال له النبي كذلك الناس، لم يقل كذلك المسلمين، لأن بعض الناس يقول أن النصارى تقول أن المسلمين سيحكمون. يا أخي إسلامنا يحتم علينا بداية أن نصبغ بصبغة الله. ما هي صبغة الله؟ العدل. والعدل أن تقيمه بين الناس ولو كان على. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. ف فقال له كذلك الناس كذلك الناس لا يرضون ذلك لأمهاتهم ولا لبناتهم إلى آخر الحديث. ماذا قال هذا الشاب؟ قال أصبح أقبح شيء عندي بعدها الزنا، لأن النبي ربط له مفاتيح الحرية. لو قيل أن الشورى ليست في الإسلام نقول لهم اقرأ القرآن، أليست هناك سورة بأكملها في القرآن تسمى بسورة الشورى؟ ماذا قال الله لنبي محمد وشاورهم في الأمر حينما جاءت غزوة بدر؟ نزل النبي على رأي من؟ على رأي أصحابي في بدر، وعلى رأي أصحابي في أحد، وعلى رأي أصحابي في الخمر. هذه هي الشورى. العدل، قلنا أن العدل أنزل الله فيه آية على النبي محمد حينما اختصم اليهودي والمسلم، فأنزل الله عليه آيات بين له فيها أنه أنزل إليه الكتاب ليحكم بالحق، ليحكم بين الناس بما أراه الله. ليس فرق بين مسلم ونصراني أو يهودي. ماذا يقال؟ المساواة، المساواة. هناك فرق بين التساوي والمساواة. مستحيل أن تتساوى المرأة مع الرجل، لكن المساواة. الصلاة على المرأة وعلى الرجل، الصيام على الرجل وعلى المرأة. قال النبي محمد لا فضل لعربي على أعجمي ذكرا وأنثى إلا بالتقوى. هذه شريعتنا في أبسط جمل. شريعتنا يا سادة نور. أتعلمون لماذا هي نور؟ لأنها جاءت من النور. أنزلت على من؟ على من امتلأ صدره نور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من أين إلى أين؟ من الظلمات إلى الظلمات. جمع ظلمات، والنور نورا واحد وهو نور رب العالمين. ولذلك أنا سأقول لك شيئا وأختم به. شريعة رب العالمين أقوى من الشمس، لأن الشمس يأتي وقت عليها وتغيب، وشريعة الله لا تغيب لأن صفتها من صفات الله. صفة الله العدل، وصفة الله الرحمة، وصفة الله الحكمة. وصفات الرحمة والعدل والحكمة لا تنتهي، لأنها لن تنتهي إلا بزوال الله، والله لا يزول. لأنه هو الذي قال عن نفسي وتوكل على الحي الذي اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا. اللهم لا تولي علينا من تعاقبه بذنوبنا. اللهم إنا نسألك أن تشفي مرضانا وأن ترحم موتانا. اللهم ارحم ميتنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تنبت لنا الزرع وأن تبارك لنا فيه وأن ترحم برحمتك الواسعة يا رحم الراحمين. اذكروا الله يذكركم واستغفروا يغفر لكم.